الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قوله رحمه الله سميع تقدم الكلام عليها، قوله شاهد، وذلك كما قال الله عز وجل والله على كل شيء شهيد، وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عز وجل. قوله ويرى، قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر. هذه المسألة لا بد فيها من شيء من التفصيل، وذلك أن أهل السنة رحمهم الله قسموا صفات الله عز وجل إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، وعرفوا الصفات الذاتية بأنها الصفات الملازمة لذاته عز وجل، فلا تنفك عن الله تبارك وتعالى لا أزلا ولا أبدا. فالصفات الذاتية لا توصف بالحدوث، فحياته لا توصف بالحدوث مطلقا، وقدرته لا توصف بالحدوث، فجميع صفات الله عز وجل الذاتية لم يزل الله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا. وأما الصفات الفعلية فعندنا فيها قاعدة درسناها في المتن الماضي، تذكرونها؟ أن الصفات الفعلية ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها، ومحدثة أي حادثة باعتبار أحادها وأفرادها، ككلام الله عز وجل فإنه صفة ذاتية باعتبار أصله أي أصل القدرة عليه، وفعلي باعتبار أحاده وأفراده. وكنزول الله عز وجل هو ذاتي باعتبار أصل القدرة عليه، وفعلي إذا نزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. فإذا الصفة الذاتية ملازمة لله عز وجل مطلقا، ولا يقال فيها إنها حادثة. وأما الصفة الفعلية فيقال فيها بأنها صفة ذات باعتبار أصل القدرة عليها، وأما أحادها فحادث. قوله محدثة لا يقصد به قوله محدثة، الإحداث في اللغة العربية يأتي ويراد به الخلق، ويأتي ويراد به الشيء الجديد. فقول أهل السنة إن صفات الله الفعلية حادثة الآحاد يعني متجددة الآحاد، فالحدوث الذي توصف به الأفعال إنما هو حدوث التجدد، أي أن صفات الله عز وجل الفعلية باعتبار آحادها متجددة، فنزول اليوم ليس هو نزول غد، فغدا يكون نزوله متجددا، والغضب الذي سيكون يوم القيامة ليس هو الغضب الذي كان في الأزمنة الماضية، كما قال الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا قوله قول أهل السنة إن صفات الله عز وجل حاء الفعلية حادثة الآحاد، يقصدون بها متجددة، أي يقصدون بها الحدوث بمعنى التجدد ولا يقصدون الحدوث بمعنى الخلق، إذ ليس في شيء من ذات الله ولا أسمائه ولا صفاته مخلوق ما يوصف بأنه مخلوق. أفهمتم هذا؟ فإذا قول أهل السنة كلام الله قديم النوع حادث الآحاد أي متجدد الآحاد، قولهم صفة النزول قديمة النوع أي باعتبار أصل القدرة حادثة الآحاد أي متجددة الوقوع، غضب الله قديم النوع حادث الآحاد أي متجدد الوقوع. فالحدوث يراد به التجدد. فإذا ما الصفات التي يقال عنها بأنها متجددة الآحاد؟ الجواب هي الصفات الفعلية. فإذا الصفات الذاتية لم يزل الله عز وجل أبدا وأزلا متصفا بها. طيب وهل أسماؤه متجددة؟ الجواب لا. القاعدة المتقررة عند أهل السنة أنه يقال في الأسماء ما يقال عفوا أن الأسماء ملازمة للذات، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخليقة استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل يسمى بالله قبل وجود المألوه، والكريم قبل وجود من يكرم، والخالق قبل وجود من يخلق، والعليم قبل وجود ما يعلم، وأيضا القدير، وهكذا. فإذا أسماء الله لا توصف بالتجدد بل هي ملازمة لذاته. فإذا صارت الأبواب عندنا ثلاثة. أما باب الأسماء فلا يقال فيه بالحدوث أي التجدد، يعني ما في شيء من أسماء الله يستجد له. اثنين، الصفات الذاتية لا توصف بالحدوث بمعنى التجدد. ثلاثة، من يقول لي؟ الصفات الفعلية لا توصف بالتجدد باعتبار أصل القدرة عليها، وتوصف بالتجدد باعتبار آحادها وأفرادها. شكلكم ما فهمتم شيء. واضح يا شيخ. من يعيد الأشياء هذه؟ نعم، من يعيد؟ فهد أحسن الله. الأسماء ملازمة للذات فلا يقال بالحدوث فيها، لا يقال بالحدوث ولا بالتجدد فيها. نعم. أما الصفات الذاتية لله عز وجل فهي ملازمة له، لا يقال بالحدوث والتجدد فيها. ماشي. الصفات الفعلية باعتبار أصل القدرة عليها لا يقال بالحدوث والتجدد. ماشي. وأما باعتبار أحادها فيقال بالتجدد والحدوث. واضحة؟ هذا هو الفصل في قولهم هل صفات الله توصف بالحدوث أو لا، وأي حدوث يقصدون؟ التجدد. حدوث التجدد المراد في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما المعنى بمحدث هنا؟ أي جديد. قوله وأن أوصافه ليست بمحدثة، كأن فيه إجمال، ليس كذلك؟ لأنه لم يفرق بين صفات الفعل ولا صفات الذات، فنفى الحدوث والتجدد عن الصفات جملة وتفصيلا، وهذا فيه إجمال، لأنه إن كان يقصد به صفات الذات فهذا صواب، ليست بمحدثة أي لا تتجدد. وأما إذا كان يقصد به صفات الفعل فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون يقصد أصل القدرة عليها فكلامه صواب، وإما أن يقصد أفرادها وآحادها فكلامه فيه نظر لمخالفته للأدلة. لكن بما أنه رحمه الله من علماء أهل السنة والجماعة فحينئذ يجب علينا أن نحمل كلامه على أحسن محاملها، فنجعله يرد على طوائف الضلال من الماتريدية وغيرهم ممن يزعم أن صفات الله قديمة وليست بمتجددة ولا حادثة. فهو أراد أن يبين لهم أن صفات الله عز وجل أن صفات الله تبارك وتعالى ليست بمحدثة باعتبار ذاتها، وليست بمحدثة باعتبار أصل القدرة عليها إذا كانت فعلية، وأما باعتبار آحادها وأفرادها فلا يمكن أبدا أن يكون هو مقصود الناظم لعلمه بأن منهج أهل السنة والجماعة ليس كذلك. قوله كذاك أسماؤه الحسنى أيضا ليست بمحدثة ولا بمتجددة. فإن قلت عندنا إشكال يوقعك أيها الشارح في حرج عظيم، نقول وما هو؟ قال أوليس الله عز وجل يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم الله، والعلم صفة ذات، فكيف تقول إن صفات الذات غير متجددة والله يقول هنا إلا ليعلم الله؟ وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ونحو هذه العبارات التي قد يفهم منها أن علم الله يتجدد، مع أننا معاشر أهل السنة نقول صفات الذات لا تتجدد. فهمتم؟ نعم. الإشكال فهمتموه؟ واضح. كيف الجواب؟ الجواب عنه بضرب مثال، إذا فهمت المثال فهمت الجواب. هذا أب عنده 4 أبناء، الأب يعلم علم اليقين في واحد منهم أنه غدار خائن، لكن بقية أفراد البيت ما يدرون عن هذا الولد، والأب لا يريد أن يقول إن فلانا خائن لأنه لم يظهر منه آثار الخيانة، لكن الأب يجزم جزما بأنه خائن. فأراد الأب أن يظهر معلومه في ولده، أراد الأب أن يظهر معلومه في ولده، يعني أن يظهر خيانته أمام الآخرين ليثبت للآخرين عمليا واقعيا بأنه خائن فيصدقون حينئذ. انتبه. فأعطاه مالا وقال يا ولدي إذا بقي شيء من هذا المال فرده إلي. قال طيب. فأخذ الولد المال فذهب وخان، وكانت خيانته أمرا ظاهرا عرفه الجميع بأن هذا الرجل أعطاه مالا، بأن والده أعطاه مالا ولكن وبقي منه مبلغ، ولكن خان الولد وأخفاه. ظهرت خيانته. فقال الأب بعد ذلك ألم أقل لكم إنه خائن، لكن لو لم تظهر خيانته لكم لما علمتم خيانته، فأظهرت معلومي فيه لكم ليكون ظاهرا لمن لكم. فقول الله عز وجل إلا ليعلم، أهل السنة يقولون أي ليظهر معلومه السابق في أرض الواقع. فهمتموها؟ واضح. أي ليعلم الله، أي ليظهر معلومه في أرض الواقع، وإلا ليس ثمة شيء كان خافيا على علم الله فيتجدد له العلم. هذه عقيدة الرافضة، والبدا على الله، اعتقاد البدا على الله، يعني كان شيء يخفى على الله ثم يظهر له فتتغير الموضوعات. فهمتم هذا؟ لقد كان الكافر كافرا لكن لم يظهر كفره إلا بعد أن أظهر الله كفره وأظهر علمه فيه. فقد كان يعلم في علم الغيب أن فلانا سيخلقه كافرا، لكن كفره لا يزال في علم الغيب حتى ظهر على أرض الواقع. كان فلانا فاسقا، كان فلانا منافقا، كان فلانا خائنا، كان فلانا يغدر بالعهود. الله عز وجل علم هذه الأشياء منهم قبل خلقهم 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ بلى. قد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن هل كان الخلق يعلمون هذا الأمر من هذا المخلوق؟ فقدر الله الأسباب ويسرها حتى يظهر معلومه الغيبي إلى أرض الواقع. فانقلب المعلوم من كونه علم غيب إلى علم شهادة. ولو جئتك وقلت في صغرك في المهد إن هذا الولد سيكون كافرا لما صدقت، لما صدقت. ولذلك أظهر الله معلومه للخضر قبل كفر الولد فقتله الخضر. هل الولد فعل كفرا؟ ما فعل كفرا. ولذلك وصفه موسى بأنه نفس زكية، أقتلت نفسا زكية؟ فبين له الخضر أنني أتفق معك يا موسى أنه نفس زكية الآن، لكن الله أوحى لي بأنه سيؤذي والديه بالكفر والشقاق فاقتله الآن رحمة بوالديه. فأنا عملت معه ما أظهره الله لي من معلومه. ولأن كفر هذا الولد لا يزال في علم الغيب لم يعلمه موسى مع أنه نبي يوحى إليه إلا بعد أن أخبره الخضر. ولذلك القول الحق أن الخضر نبي، لأنه لا أحد يوحى إليه بمثل هذه الطريقة ولا يكون نبيا، هذا وحي نبوة. ما تستباح النفوس بمثل هذه الحجج بأنه سيكون كافرا إلا إذا كان الفاعل من؟ نبي يوحى إليه ممن يعلم ما ستكون عليه الحال. ولذلك فالحق أن الخضر نبي. وقول بعض الطوائف الضالة أنه رجل صالح هذا ليس بصحيح، وينسب هذا القول إلى بعض أهل السنة أيضا. ولكن الحق هو ما اختاره أكثر أهل السنة وعمومهم بأنه نبي. فهمتم هذا؟ نعم شيخ. ها؟ نعم. فإذا إلا ليعلم، أي إلا ليظهر معلومه من يستجيب ممن لا يستجيب. قبل تحويل القبلة كان كل الناس يقولون الأمر بسيط، لكن بعد تحويلها فقل كبعض الآه إذن ظهر معلوم الله فيهم. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. كان الجميع يزعمون أنهم ينصرون الله ورسله، لكن لما ابتلوا بهذا الابتلاء انقسموا. كان الناس كلهم أمة واحدة، فأراد الله أن يظهر معلومه فيهم فبعث الرسل وأنزل الكتب فاختلفوا وتفرقوا. كيف يتميز البر من الفاجر والكافر من المؤمن إلا بمثل هذا التميز؟ فإذا أي آية تمر عليك إلا ليعلم الله فاعلم أن المقصود بها عند أهل السنة أي ليظهر معلومه فيه. هل هذا تأويل لصفة العلم؟ الجواب لا، نحن نؤمن بأن علم الله هو العلم الكامل الشامل أصلا. هذا متعلق من متعلقات صفة علم الله عز وجل، أنه متى ما أراد إظهار معلومه الغيبي في أرض الواقع يسر أسبابه فرآه الناس، فانقلب من كونه علم غيب إلى علم شهادة. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر. نعم كمل. ووحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. نعم يتلى أنت. نعم يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وخلاصتها ثلاث نقاط ذكرناها سابقا في عقيدة الإمام الكلوذاني، تذكرون؟ النقطة الأولى أن القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة، وبرهان هذا قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بسماع بكلام الله هنا؟ أي القرآن. وقد أجمع أهل السنة على هذه العقيدة. فإن قلت: وكيف تقول بأنه كلام الله والله ينسبه إلى قول جبريل في قوله في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي جبريل، وينسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فنقول إنها نسبة أداء وتبليغ لا نسبة ابتداء وإنشاء. فنسب القرآن إلى أنه من قول جبريل نسبة تبليغ له، ونسب القرآن إلى أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم نسبة تبليغ له، والكلام ينسب حقيقة إلى من قاله ابتداء منشئا، لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. العقيدة الثانية أنه منزل غير مخلوق، وأجمع أهل السنة المتأخرون على أن من زعم بأن القرآن مخلوق كخلق السماوات والأرض والإنس والجن فإنه كافر مرتد. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. والقرآن يوصف دائما بأنه منزل ليس بمخلوق. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر. ولكن أبى المعتزلة إلا أن يخالفوا أهل السنة في هذه العقيدة، فوصفوا القرآن بأنه مخلوق، وباهلوا على ذلك وآذوا أهل السنة في وقت ثلاثة من خلفاء بني العباس، في عهد المأمون المعتزلي، وفي عهد ابنه المعتصم المعتزلي، وفي عهد ابنهم الثالث الأمين المعتزلي. كل هؤلاء معتزلة، والذي غرهم وعلمهم هذا الضلال أحمد البدعة المسمى بأحمد بن أبي دؤاد، وكان في هذا الزمن أحمدان: أحمد سنة وهو أحمد بن حنبل، وأحمد بدعة وهو ابن أبي دؤاد. حتى حمل المأمون والمعتصم والواثق، أنا قلت المأمون والواثق، والواثق الناس بالسيف والجلد والسجن والتهديد، بل وبالقتل، على أن يقولوا بأن القرآن مخلوق. فأجابهم طوائف كثيرة من باب الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن ثبت الله عز وجل الإمام أحمد ومحمد بن نوح وجمع من أهل السنة. أما محمد بن نوح فمات في السجن من التعذيب بين يدي الإمام أحمد رحمه الله، وأما الإمام أحمد فيسر الله عز وجل له الصبر العظيم، فكان يجلد ويطاف به على حمار في السوق ويناظر ويجلد بالسياط حتى تتكسر وتتعب يد اللي يجلد الجلاد، وهدد بالقتل وبسط له النطع عدة مرات وما تراجع، وكان كلما ناظروه وناقشوه في هذه القضية كسر حجتهم على صخرة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. حتى فرج الله عز وجل تلك المحنة عن الأمة بالمتوكل، متوكل السنة رحمه الله تعالى. فاندحر هؤلاء المعتزلة في جحورهم مرة أخرى، فجاء أهل السنة وقرروا بأن كل من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر. العقيدة الثالثة أنه من الله بدأ وإليه يعود. منه بدأ، أي أن أول من تكلم الله، أو أول من تكلم به حقيقة هو الله، وأول من أنزله حقيقة هو الله. وقوله وإليه يعود فيها تفسيران لأهل السنة. التفسير الأول أن علمه، علم هذا القرآن على وجه الحقيقة والنهاية، يعود إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. فهناك أشياء استأثر الله في القرآن بعلمها، كحقائق اليوم الآخر وحقائق الصفات وكيفياتها. والتفسير الثاني أنه يسرى بهذا القرآن من السطور والمصاحف ومن الصدور، فلا يبقى في الأرض منه آية، وقد وردت بذلك آثار تصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل وبعضها يصح حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود. قال رحمه الله: وأن تنزيله، وهذا صفة للقرآن، فإن من صفات الله، من صفات القرآن التنزيل، القرآن بدل من التنزيل، أجمعه بدل من القرآن، يعني أن كل القرآن، جميع القرآن من أوله الفاتحة إلى خاتمته الناس، كله كلام الله، وكله منزل غير مخلوق، وكله من الله بدأ وإليه يعود. قوله أعجز البشر يقصد بذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل، وهذا أول مراتب التحدي، بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل الله عز وجل لهم فقال الله تبارك وتعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم تنزل الله عز وجل معهم: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين. ولم يستطع البشر أن يأتوا بمثله، لا لأن حروفه أعجمية، بل هو ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، فأنتم تعرفون الحروف التي أنزل بها هذا القرآن، لكن ومع إتقانكم وبلاغتكم وفصاحتكم وتحاكم العرب في لغاتها وشعرها إليكم، فأتحداكم أن تعارضوه بمثله أو بعشر سور أو بسورة، مع أنه من حروف تتقنونها. ولذلك فالقول الصحيح أن الحروف المقطعة في أول القرآن يراد بها الإعجاز، ولذلك يرد ذكر القرآن بعدها غالبا إلا في سورة واحدة فقط، ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم، وإلا في جميع القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، يعني تلك أي أن الكتاب آياته من هذه الأحرف التي تتقن لها وتعرفونها وبلغتم فيها من الفصاحة والبلاغة ما بلغتم، لكن أتحداكم أن تعارضوا هذا القرآن بمثله. ولا يظنن أحد أن الله سلب القدرة فلم يستطيعوا لسلب قدرتهم، لا، قدرتهم معهم، لكن لأن من تكلم بهذه الأحرف من؟ الله، والله ليس كمثله شيء في كلامه، فصار القرآن الذي هو كلام الله لا يستطيع بشر أن يأتي بمثله، كما أن قوة البشر لا يمكن أن تكون كقوة الله، وقدرة البشر لا يمكن أن تكون كقدرة الله، وحياة البشر لا يمكن أن تكون كحياة الله، فكذلك كلام البشر لا يمكن أن يكون ككلام الله. فهمتم هذا؟ فليس عجزهم لسلب قدرتهم كما يقوله أهل البدع، لا، وإنما عجزهم لأنهم أصلا بشر ضعفاء، وهذا القرآن لم يؤلفه بشر، لم يؤلفه بشر، وإنما قاله الله تبارك وتعالى، فبما أن صفاته ليس كمثلها شيء، فكذلك أيضا كلامه في القرآن، انتبهوا، فكذلك كلامه في القرآن ليس كمثله شيء. قوله وحي كقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فوصف الله القرآن بأنه وحي. قوله تكلم مولانا، الله عز وجل ولايته لخلقه تنقسم إلى قسمين: إلى ولاية عامة وإلى ولاية خاصة. الولاية العامة لا يخرج عنها أحد من الخلق، فهو مولى الملائكة ومولى المؤمنين والكفار ومولى الأبرار والفجار، مولى الجميع، هذه ولاية عامة، هذه ولاية عامة. وأما الولاية الثانية فهي ولاية خاصة، وهي في خصوص المؤمنين. فإذا قيل: هل الله مولى الكفار أم ليس مولى لهم؟ فقل: هو مولاهم بالولاية العامة، وليس مولاهم بالولاية الخاصة، وهي الولاية المنفية بقول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أي بالولاية الخاصة، وأن الكافرين لا مولى لهم، أي بالولاية الخاصة، ولكنه هو مولى الجميع، فالله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي الولاية الخاصة. فهمتم هذا؟ قوله القديم، هل يصح تسمية الله عز وجل بالقديم؟ الجواب: لا يصح. فإن قلت ولماذا؟ نقول لعدم الدليل الدال على إثبات هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وأسماء الله مبنية على التوقيف. فإن قلت وأي اسم يغنينا عنه؟ فنقول اسم الله عز وجل الأول. فإن قلت وهل يصح إطلاق القديم على الله إطلاق خبر؟ الجواب نعم لا بأس، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وبناء على ذلك فقول الناظم القديم إن كان أطلقه إطلاق اسم أو وصف فهو مرفوض، وإن كان أطلقه إطلاق خبر فهو مقبول. وبما أنه من أهل السنة فالواجب علينا احتراما له وتعظيما لشأن العلم أن نحمله على أنه إنما أطلقه إطلاق خبر. قوله يتلى ويحمل حفظا، يعني يريد أن يقول إن القرآن كلام الله مهما تصرف، فإن كتب في السطور فهو كلام الله، وإن حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإن قرأته الألسنة فهو كلام الله، فلا يخرجه شيء عن كونه كلام الله عز وجل. ولا بد أن تفرق بين القراءة والمقروء، فالقراءة مخلوقة لكن المقروء غير مخلوق. ولا بد أن تفرق بين التلاوة والمتلو، التلاوة مخلوقة، ولذلك أقول هذا الإمام تلاوته جميلة لأن التلاوة فعله، وهذا الإمام تلاوته قبيحة. هذا صحيح ولا لا؟ نعم شيخ. لأن التلاوة مخلوقة فهي من أفعال العبد، لكن المتلو كلام الله. طيب كتبت قل هو الله أحد على ورقة، الكتابة مخلوقة لكن المكتوب غير مخلوق. فإذا فرقوا بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو واللفظ والملفوظ والكتابة والمكتوب، كما قال الإمام حافظ الحكمي فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري، لكنما المتلو قول الباري. فهمتم هذا؟ حتى لا يدخل علينا شبهة لفظي بالقرآن مخلوق، وهي شبهة المعتزلة، وقد استعجل بعض أهل السنة في الرد عليهم بقولهم لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولما عرضت الكلمتان على الإمام أحمد رفضها، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنها كلمة مجملة. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق إن كنت تقصد التلاوة ونبرات الصوت وحركة اللسان والشفتين فهي مخلوقة، وإن كنت تقصد الملفوظ فليس بمخلوق. إذن لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. أسأل الله أن يوفق هذه الوجوه لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر. نعم، هذه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي التي قلت لكم إنها ستأتينا بعد قليل. وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله في ثلاث نقاط: أن الله متكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجات لا تكون إلا في حق من اتصف بأنه متكلم. العقيدة الثانية أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء. قولنا بحرف دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فوصف كلام الله الذي هو القرآن بأنه حروف. ولا يزال أهل السنة يقولون الحروف المقطعة في أوائل السور، فوصفوها بأنها حروف. ولما نزل ملك بالفاتحة وأواخر سورة البقرة، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، إلا أوتيته. قولهم وصوت، دليله قول النبي صلى الله عليه قول الله تعالى: وناديناه، والنداء لا يكون إلا بصوت، وقربناه نجيا، والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وفي الحديث: فيناديهم الله بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب. وأجمع أهل السنة على هذه العقيدة. ولم يكن الأوائل من الصحابة يصرحون بالحرف والصوت لعدم وجود طائفة تنكرها، لكن لما جاءت الطوائف الأشعرية التي تقول إن كلام الله معنى نفسي قائم بذاته بلا حرف ولا صوت، اضطر أهل السنة أن يتميز مذهبهم عن مذهب أهل البدع، فزادوا بحرف وصوت. والزيادة لا بأس فيها إذا كانت بألفاظ محددة ليست بألفاظ مجملة، وكان الداعي لها ضرورة التمييز بين مذهب أهل الحق ومذهب أهل الباطل. العقيدة الثالثة: أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. قولهم قديم النوع يعني أن الكلام باعتبار أصل القدرة عليه صفة ذاتية، لأن الله لو لم يكن قادرا على أن يتكلم لوصف بصفة النقص وهي الخرس، والله عز وجل منزه عن النقص. وأما أفراد الكلام وآحاده فهي حادثة متجددة، فسيتكلم الله عز وجل يوم القيامة بكلام لم يتكلمه الآن، وإنما سيتكلم به يوم القيامة. أفهمتم هذا؟ هذه عقيدتنا في الكلام. وأما قوله وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور، أي الجبل الطور المعروف، إذ حضر، أي في أيام الاصطفاء التي وعد الله عز وجل فيها موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فكلمه الله عز وجل كفاحا بلا واسطة ولا ترجمان، ولكن من وراء حجاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالله أسمعه من غير واسطة. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يتكلم، ولكن الله خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي كلمت موسى، والشجرة هي التي كلمت موسى. وهذا تحريف عجيب. أفيتصور يا أيها الأوباش المبتدعة أن الشجرة تقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ سبحان من أعطاهم هذه العقول الفذة، لا أدري كيف يعيشون مع هذا الذكاء. أو يتصور أن الشجرة تقول: لا تخف يا موسى إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف؟ أو يتصور أن الشجرة تقول: سنعيدها سيرتها الأولى؟ كل هذا حملهم عليه إرادة نفي كلام الله عز وجل، ولم يفكروا في النتائج والآثار المترتبة على هذا النفي وإثبات الكلام للشجرة. وليس هذا بأول مزالق المعتزلة وأهل البدع، فإنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شيء أعظم منه. فالذي ندين الله عز وجل به أن الذي كلم موسى في ليالي الاصطفاء 40 هو الله نفسه تبارك وتعالى من غير واسطة، لا واسطة وحي ولا واسطة جبريل، وإنما الله كلمه بلا واسطة أحد. هذا الذي ندين الله عز وجل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من وصفه كلمات تحتوي عبرا. نعم. حتى إذا هام سكرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم: إلهي أسأل النظرا إليك. قال له الرحمن موعظة: أنى تراني ونوري يدهش البصرا، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى. حتى إذا تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. هذه واضحة لا تحتاج إلى شرح، ويعني بها الناظم رحمه الله قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يستطيع أحد من المخلوقات أن يراه في هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وستأتينا تفاصيل الرؤية فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الذي نعنيه هو أن الناظم أعطانا شيئا من تلك القصة التي جرت بين موسى وبين الله عز وجل في إثبات أن الله متكلم بكلام حقيقي لائق بجلاله وعظمته. ثم انتهى بعد ذلك في من الكلام على شيء من الصفات، وانتقل إلى باب عقدي آخر عظيم جدا عند أهل السنة والجماعة، وهو باب القضاء والقدر. باب القضاء والقدر. فقال رحمه الله: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا، فكل شيء قضاه الله من أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. جميلة القصيدة، جميلة القصيدة جدا، وأنا أوصي بحفظها الحقيقة. وهناك طريقة لحفظها جميلة أيضا، وهي تسجيلها وتكرير سماعها فتنطبع في حافظتك من غير أن تحفظ. كثرة السماع توجب انطباع المحفوظ في الحافظة من غير أن تحفظ، لا سيما إذا كان المتن قصيرا، وكم حفظت منظومات كثيرة بهذا السبب. نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن عقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة فيها جمل من المسائل. المسألة الأولى: هل القدر هو القضاء أم يختلفان؟ الجواب: القدر والقضاء من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. فإذا ذكر القدر وحده دخل القضاء معه تبعا، وإذا ذكر القضاء وحده دخل معه القدر تبعا، وإذا ذكر القضاء والقدر فيختلفان، فيكون القدر هو علم الله وكتابة الله ومشيئة الله، وأما القضاء فهو وجود المقدور على أرض الواقع، وجود المقدور على أرض الواقع. هذا هو أقرب الأقوال في التفريق بينهما. المسألة الثانية: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ الجواب: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالقضاء والقدر فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان الإيمان، لا يستقيم إيمان العبد إلا بالإيمان به، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وفي حديث جبريل الطويل: لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. وحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر أن تعتقد بأن ما كان وما يكون وما سيكون لا يمكن أن يكون إلا بقضاء الله عز وجل وتقديره، وأنه لا يكون في كون الله تبارك وتعالى إلا ما شاءه وقضاه وقدره، سواء أكان من الأشياء الكبيرة أو الأشياء الصغيرة، سواء أكان من الأشياء المحبوبة لله أو الأشياء المبغوضة له. ولذلك هداية المهتدي بتقديره، وضلال الضال بتقديره، إيمان المؤمن بتقديره، وكفر الكافر بتقديره، طاعة الطائع بتقديره، ومعصية العاصي بتقديره، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا هو معنى قول الناظم: فكل شيء قضاه الله في أزل، حتى قوله: وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر، يعني كل شيء يكون في كون الله من غير استثناء ولا تفصيل، كله لا يكون إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. إذ الكون كونه، والملك ملكه، ولا يكون في كونه ومملكته إلا ما يريده، سواء يريده بإرادته الكونية أو يريده بإرادته الشرعية. المهم أنه لا يقع شيء في كون الله إلا بعد قضائه وقدره. ومن تمام الإيمان بالقضاء والقدر، انتبه، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. المسألة الثالثة: ما أركان الإيمان بالقضاء والقدر؟ يعني متى يوصف العبد بأنه مؤمن بالقضاء والقدر؟ الجواب: لا يصح إيمان العبد بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بأربعة أمور متلازمة، لو كفر بواحد منها لخرج من الدين وكفر برب العالمين. الأمر الأول: الإيمان بعموم علم الله لكل شيء، وهي مرتبة العلم، وقد دلت عليها أدلة ذكرناها في صفة العلم. فمن أنكر علم الله كلا أو بعضا إنكار جحود وتكذيب فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. المرتبة الثانية: مرتبة كتابة المعلوم في اللوح المحفوظ، وهي التي يقصدها الناظم بقوله وفي لوحه المحفوظ قد سطر. وهذه دل عليها قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم، وهي مرتبة العلم، ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وهي مرتبة الكتابة. وقال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن كتبت مقادير الخلائق في الأزل، وهو قول الناظم: فكل شيء قضاه الله في أزل، في أزل يعني في زمن قديم، ويقصد بها 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء الله، حتى العجز والكيس. أنت تعجز عن القيام ببعض الأمور، عجزك بقضاء. توجد عندك الهمة والنشاط لبعض الأمور، همتك ونشاطك وعزيمتك بقضاء. كل شيء بقضاء الله عز وجل. تفرح في أمر يفرحك بقضاء، تحزن في أمر يغمك ويهمك بقضاء. فالفرح بقضاء، والبكاء بقضاء، والوجود بقضاء، والعدم بقضاء، والحياة بقضاء، والموت بقضاء، والمرض بقضاء، والصحة بقضاء، والحب بقضاء، والبغض بقضاء. وبعثرت الأمور، أمورك مبعثرة بقضاء، وترتيب أمورك بقضاء. إذن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يخرج شيء عن كونه مقدورا لله ومكتوبا في هذا اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة، الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل لكل ما كان وما يكون، فلا تتحرك حبة ولا تفتق نواة ولا تسقط ورقة ولا تعلق علقة في رحم امرأة إلا بقضاء الله عز وجل ومشيئته، كما قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كل شيء بمشيئة الله، والمشيئة معناها المراء الإرادة الكونية. المرتبة الرابعة، مرتبة عموم الخلق، أن الله خالق لكل شيء، ليس ثمة ذرة من ذرات هذا العالم إلا والله عز وجل خلقها وأوجدها. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا، الله خالق كل شيء. خلق السماوات والأرض وما بينهما. العلم الشامل الكامل هذا الركن الأول، الكتابة الشاملة الكاملة هذا الركن الثاني، عموم المشيئة هذا الركن الثالث، عموم الخلق والإيجاد هو الركن الرابع. من آمن بأن الله مختص بهذه الأمور لا شريك له فيها، وأنها واقعة وحقيقة، فهو مؤمن بالقضاء والقدر. وأما من عطلها أو أنكرها أو جحدها أو كذبها فلا يوصف بأنه مؤمن بالقضاء والقدر، بل لا يوصف بعد ذلك بأنه مؤمن أصلا أو مسلم أصلا. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ واضح شيخنا. طيب، فيقول رحمه الله: فلا تكن أنت ممن أنكر القدر، وهي المسألة الثالثة من مسائل القضاء والقدر. ما الطوائف التي أنكرت القضاء والقدر؟ الجواب: ضل في باب القدر طائفة يقال لهم القدرية، وهم المعتزلة، لكن في باب القدر ما نسميهم معتزلة، نسميهم قدرية. والطائفة الثانية التي ظلت في باب القدر طائفة الجبرية، وهم الأشاعرة، ولكن ما نسميهم في باب القدر أشاعرة ولا ماتريدية ولا مرجئة، وإنما نسميهم جبرية. ماذا قالت القدرية وماذا قالت الجبرية؟ قالت الجبرية: كل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته. وهذا كلام جميل، أليس كذلك؟ أبو بلى، ولكن يا ليتهم وقفوا عند حدود هذا الكلام الجميل، بل أفسدوه بباطل، وهي قولهم: والعبد لا قدرة ولا اختيار له. فإذا قولهم كل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته هذا حق، وقولهم وليس للعبد قدرة ولا مشيئة ولا اختيار هذا باطل. أما القدرية فعكسوا الموضوع فقالوا: إن العبد له القدرة المطلقة والمشيئة المطلقة على اختيار فعله، ولا علاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الله، ولا بين اختيار العبد واختيار إلا، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه. فقولهم إن العبد له مشيئة واختيار هذا نوافقهم فيه، لكن قولهم إن العبد هو الذي يخلق فعله ولا تعلق لمشيئته بمشيئة الله ولا اختياره باختيار الله هذا نخالفهم فيه. لو أنك أيها السني أخذت الحق مع الجبرية والحق مع القدرية وجمعت الحقين لتميز لك مذهب أهل السنة والجماعة. فما الحق الذي مع الجبرية؟ أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فنحن نأخذ الحق وأما الباطل فهم أولى به. وما الحق الذي مع القدرية؟ أن العبد له قدرة واختيار. إذن مجمل اعتقادنا الوسطي أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن العبد له مشيئة واختيار، لكنها ليست المشيئة المطلقة ولا الاختيار المطلق، بل هي المشيئة والاختيار المتعلقين بمشيئة الله عز وجل وإرادته وقضائه واختياره، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الجبرية آمنت بقوله إلا أن يشاء الله، وكفرت بقوله وما تشاءون. القدرية عكسوا، فآمنوا بقول الله وما تشاءون، وكفرت بقوله إلا أن يشاء الله. وأهل السنة آمنوا بماذا؟ بالأمر، فأثبتوا أن للعبد مشيئة وقدرة واختيارا، ولكنها مرتبطة بمشيئة الله عز وجل وقدرته واختياره. إذن نخلص من هذا أن أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين الجبرية وبين القدرية. هذا معنى قول الناظم: فلا تكن أنت ممن أنكر القدر. اعلموا أن منكري القدر خرجوا في أواخر عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدركوا ابن عمر وأبا سعيد، وقد اتفق الصحابة الذين أدركوا القدرية على مروقهم وخروجهم من الملة. ففي صحيح الإمام مسلم أن رجلين من خراسان جاء إلى عبد الله بن عمر قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقال: يا عبد الله بن عمر، إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يتقفرون العلم، يعني عندهم بعض العلوم، وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، يعني ما في كتابة ولا علم ولا مشيئة، بل الأمور تستأنف. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الله ما يقبل صدقات الكفار، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا اتفق الصحابة المتأخرون على تكفير القدرية، فهؤلاء القدرية الغلاة الأوائل كانوا ينكرون العلم السابق والكتابة السابقة والمشيئة السابقة، ولكن تطور مذهبهم وجاء القدرية الأواخر فأثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، لكنهم أخرجوا أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: والقدرية الأوائل الذين ينكرون العلم قد فنوا، وأما منكروه اليوم فقليل، ولا يزالون يسمون قدرية أيضا. فمن أخرج العباد أفعال العباد عن أن تكون مقدورة مخلوقة لله عز وجل فهو قدري. فإن قلت: وبماذا وصف النبي في بعض الأحاديث القدرية؟ فنقول: وصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن للعالم خالقين النور والظلمة، والقدرية تزعم أن لهذا العالم خالقين: الله والعبد الذي يخلق فعله. طولت عليكم، بارك الله فيك. كم الوقت الآن؟ انتهى الوقت؟ كم وصلنا إلى رقم البيت؟ ما رقم شيء. ساعة كاملة؟ لا، بقي نصف ساعة. كم؟ 33. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وصلنا المسألة الثالثة، ها؟ طيب الآن المسألة الرابعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. نعم، هذه هي المسألة الرابعة وهي ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ أقول اعلم رحمك الله أن أهل السنة يعتقدون أن فعل العبد فيه شائبتان، شائبة ترجع إلى الله، وشائبة ترجع إلى المخلوق نفسه. تذكرونها في شريحة في الكلوذاني. أما فعل العبد باعتبار خلقه وإيجاده وتقديره فينسب إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي خلق وقدر فعل العبد، لكن ينسب فعل العبد إليه تحصيلا واقترافا واكتسابا. فهمتم هذا؟ من الذي صلى حقيقة؟ العبد. من الذي خلق صلاته وأرادها وشاءها؟ الله. من الذي تصدق حقيقة؟ العبد. من الذي خلق وشاء وأراد صدقته؟ الله. من الذي كفر حقيقة؟ العبد. ايش فيكم؟ تكلموا نفس الشيء في الطاعات والمعاصي. العبد كفر حقيقة. من الذي خلق كفره وأراده بإرادته الكونية وشاءه؟ الله. الله عز وجل. انتبهوا، وليس بحجة على الله أنه شاء منك المعصية. فإذا ينسب فعلك لك تحصيلا واكتسابا واقترافا، وينسب إلى الله إيجادا وخلقا. فإذا لنا شائبتان، كذا ولا لا؟ القدرية أخذوا بأحد الشائبتين وتركوا الأخرى، والجبرية أخذوا الشائبة الأخرى وتركوا شائبة القدرية. القدرية قالوا العبد هو الذي يخلق ويقدر فعله بنفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. والجبرية قالوا إن العبد أصلا لا قدرة ولا اختيار ولا طاقة له على اختيار شيء من أفعاله. ما في، ما مسكين هو في الأقدار كالريشة في مهب الرياح. وهل الريشة لها اختيار في اتخاذ الجهة، ولا تسير إلى الجهة التي تسيرها الريح لها؟ انتبهوا لكلمة تسيرها. وكالميت بين يدي مغسله، لا قدرة له ولا اختيار. شفتوا ميت يقول ميد المغسل؟ يا أخي ترك تعبتني أنت من هذا الجنب، اقلبني على الجنب الآخر. ما في أحد يقول كذا، ما في. أهل السنة جمعوا بين الأمرين، فهناك أدلة تثبت أن أفعال العباد تنسب لله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خلقا وإيجادا وتقديرا وإصابة، لكن أنت رميت مباشرة واقترافا واكتسابا بما كسبت أيديكم، فنسب الاكتساب لك بما كانوا يقترفون. أنتم معي ولا لا؟ فإذا هناك أدلة تنسب الأفعال إلى الله، وهناك أدلة تنسب الفعل إلى العبد، فصار أهل السنة يجمعون بين القولين. فالأدلة التي تنسب فعل العبد إلى الله هي نسبة إيجاد وخلق وتقدير، والأدلة التي تنسب فعل العبد له هي نسبة اكتساب واقتراف وتحصيل. فهمتم؟ نعم. إذا قيل لك هل العبد مسير أم مخير؟ الجواب اعلم أن نتيجة التسيير والتخيير هي خلاصة نتيجة قولهم في فعل العبد أصلا. فالذين قالوا هو يخلق فعله قالوا هو مخير، وهم القدرية، لأنهم يقولون إنه هو من يخلق فعله، فإذا يلزم من ذلك أن يقولوا بأنه مخير. وأما الجبرية فإنهم قالوا مسير، لأنه لا طاقة له ولا قدرة له على اختيار فعله. أنتم معي ولم أنتم معي؟ معك يا شيخ. أنا أشوف رؤوسا قد نزلت. أيها النائمون انتبهوا، انتبهوا. أما أهل السنة فماذا تظنون قالوا؟ مسير بيعتبار. مسير ومخير. سبحان الله. لما؟ فهو مسير باعتبار كون فعله مقدرا، ومخيرا باعتبار فعله مقدورا عليه. فأنت مخير باعتبار دخول الفعل تحت طاقتك وقدرتك واختيارك، ومسير باعتبار ما قدر لك في اللوح المحفوظ. أضرب مثالين حتى تتضح الكلام. المثال الأول: لو خيرت يا فهد بن حسن بين زوجتين مليحتين جميلتين، أول واحد أذكر قدامه الزواج ولا يضحك، غريبة. بختار غيرك. يضحك ضعيف كذا، عند ذكر النساء تبتسم وجوه الرجال. فطرة ما يؤاخذك الله عز وجل عليها إذا كان الكلام في حدود المعقول والأدب. الظاهر ما عاد بصير على حدود المعقول ولا الأدب، ها؟ إن شاء الله. طيب، عندي ابنتان، بس مثال لا تقول قبل، تعال. عندي ابنتان، اختر واحدة منهما. الآن ما الفعل الذي سيصدر منه؟ اختيار واحدة. فهذا الفعل هل أحد يجبره عليه؟ هو مخير فيه. فأنت مخير من هذا الجانب باعتبار دخول الفعل تحت طاقتك وقدرتك، لكن اعلم أنك لن تختار إلا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لك. فأنت لأنك لا تعلم ما كتب لك ترى أن الفعل أنت مخير فيه، فأنت مخير في اختيار إحداهما ومسير باعتبار سبق الكتابة والعلم. فهمت هذا؟ مثال آخر: لو أن إنسانا يقود سيارته وجاء عند شارع يسمونها الحرف تي، ما عاد قدامك إلا بيبان المسلمين، تروح تدخلها يا يمين يا يسار ولا سيدة، يا يمين يا يسار. طيب، هل في أحد تحس أن القدر ماسكك كذا؟ رح يمين، أنت مسير، هل أحد يلزمك بكذا؟ هل تحس أن في أحد يدفعك إلى أحد الجهتين؟ ما في أحد يدفعك، أنت مخير. استخر، عد قل 1 2 3 4 لتخرج عليه 10 روح معه، أو قل هذا. فإن ذهبت يمينا علمنا بعد ذلك أن ما كتب في اللوح المحفوظ هو ذهابك يمينا، وإن ذهبت شمالا علمنا أن ما كتب في اللوح المحفوظ هو الشمال. إذن أنت مسير باعتبار سبق العلم والكتابة والمشيئة، لكنها في حيز الغيب ما ندري عنها، ولكن مخير باعتبار دخول الفعل تحت طاقتك وإيش يا جماعة وقدرتك. أفهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ نعم، تفضل اقرأ، إذا جيت ونص علمنا نوقف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا. تقدم الكلام عليه، وهو أن كل ما يقضيه الله، كل ما يكون في كون الله عز وجل من حركة وسكون ووجود وعدم وصحة ومرض ونجاح ورسوب وغنى وفقر وقرب وبعد وحب وبغض، كل ذلك لا يكون إلا بقضاء الله عز وجل وتقديره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. جميع ما كان في كون الله عز وجل فإنه لا يكون إلا عن مشيئة وقدرة وإرادة، سواء أكان من باب النفع أو من باب الضرر، من باب الطاعة أو من باب المعصية. وتفصيل ذلك يفهم إذا فهمنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن مرادات الله كونية وشرعية. مرادات الله شرحناها في الكلبداني يا شباب، نسيتوا، شرعية وكونية. فالله يوصف بالإرادة، لكن مراداته قد تكون كونية وقد تكون شرعية. فكل شيء كان في قضاء الله وقدره، كل شيء كان في كون الله فلم يكن إلا بعد أن أراده. لكن بأي الإرادة؟ نقول: لا، ننظر إلى الشيء الذي كان. إن كان فيما لا يحبه الله ولا يرضاه فهو أراده في كونه بإرادته الكونية، وإن كان في الأمر الذي يحبه الله ويرضاه فهو بإرادته الشرعية. وبناء على ذلك، فلو ورد على ذهنك هذا السؤال: هل الله يريد المعصية في كونه ولا ما يريدها؟ إيش تقول؟ إن قلت يريدها وسكت فقد أخطأت، وإن قلت لا يريدها وسكت فقد أخطأت، وإن قلت يريدها بإرادته الكونية ولا يريدها ولا يرضاها ولا يحبها بإرادته الشرعية فقد أصبت، فقد أصبت. لا يخرج شيء عن كونه مرادا لله. يقول الناظم: فمن هدى، ثم قال في البيت الثاني: ومن أضل، فنسب الهداية إلى من؟ إلى الله، مع أن الهداية فعل المخلوق. ونسب الضلال إلى من؟ الإضلال عفوا، ونسب الإضلال إلى من؟ إلى الله، مع أن الضلال فعل المخلوق. فإذا نسبة الهداية والإضلال إلى الله في هذا البيت نسبة إيش؟ خلق وإيجاد وتقدير، خلق وإيجاد وتقدير. فهدايتك أنت فيها شائبتان: شائبة ترجع لك وهو تحصيل أسباب الهداية، وشائبة ترجع إلى الله وهي خلق الهداية وتوفيقك إليها. طيب، والضلال الذي وقعت فيه فيه شائبتان: شائبة تحصيل هذا الضلال وتتبع أسبابه والوقوع فيه، فهذا لك أنت، أنت من وقع في الضلال، وخلق هذا الضلال وتقديره هذا يرجع إلى الله عز وجل. مسألة: هل هداية من اهتدى بسبب وجود حق له على الله عز وجل؟ الجواب لا، وإنما هدى بمحض فضله. هذا معنى قول الناظم: فمن هدى فبمحض الفضل وفقه. ليس بيننا وبين الله نسب ولا حسب ولا قرابة، وليس لنا عليه حق، وإنما الفضل كله في هدايتنا لله عز وجل. واضح؟ طيب، ومن كتب الله له الضلال أيا كان نوع الضلال، ضلال كفر، ضلال بدعة، ضلال فسق، ها، هل ظلمه؟ الجواب لا، وإنما أضله بعدله. فإذا العباد دائرون بين فضل وعدل، فإذا هداهم فبفضله، وإذا أراد إضلال أحدهم فبعدله. وبرهان هذا قول الله عز وجل: يضل من يشاء حكمة وعدلا، ويهدي من يشاء حكمة وفضلا. فالهداية والإضلال المنسوبة إلى الله هي الهداية والإضلال بمعنى الخلق والتقدير والإيجاد، والهداية والضلال المنسوبة إلى العبد بمعنى التحصيل والاقتراف والاكتساب. أفهمتم باب القدر؟ نعم. طيب، ومن مسائل باب القدر أيضا، انتهى الوقت؟ خمس دقائق. طيب، كم خذنا من بيتنا؟ 38. نكتفي على كل حال، نكتفي بهذا القدر، لعلنا إن شاء الله نكمل مسائل القدر في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.